لعلك وقعت وأنت نائمة ما علمت. قالت لا، يعني يسأل ليسقط كل احتمال يمكن أن يرد ليدرأ الحد. وامرأة رفعت إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأراد رجمها، فسأل علي قال سلها لعلها اغتصبت. وقال لعلك اغتصبت؟ قالت بلى، كنت في غنمي ونفد الماء علي وكدت أموت عطشا.